وكان سبب أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيد الأحلاف، فعبد الدار ومخزوم وجمح وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزابروه أي انتهروه. فلما رأى الزبيد الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فير لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مطرق؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة فاجتمعت لذلك فاجتمع فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في ذلك في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعهدوا بالله لا يكونن يدا واحدا مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى سبير وحرام كانهم وعلى التأسي في المعاشي. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا: قد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيد فدفعوها إليه. وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل داري، نسميه الفضول إذا عقدنا يعز به الغريب لذي الجواري ويعلم من حوالي البيت أن أبات الضيم نمنع كل عاري. وقال الزبير أيضا: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم بطن مكة ظالم، أمر علي تعاقدوا وتوثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. وذكر قيس بن ثابت في غريب الحادث أن رجلا من خثعم قادم مكة حاجا أو معتمرا ومعه بنات له يقال لها القتول من أوضأ نساء العالمين، فاغتصبها منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنه. فقال الخثعمي: من يعدين على هذا الرجل؟ فقيل له: عليك بحلف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا لحلف الفضول، فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب وقد انتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث فمالك؟ فقال: إن نبيها ظلمني في بنتي وانتزعها مني قسرا. فساروا معه حتى وقف على باب داره، فخرج إليهم فقالوا له: أخرج الجارية ويحك، فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليه. فقال: أفعل، ولكن متعوني بها الليلة. فقالوا: لا والله ولا شخب لقحة. فأخرج إليهم وهو يقول فخرج إليهم ويقول: راح صحبي ولم أحيي القتولة، لم أودعهم وداعا جميلا، إذ أجد الفضول أن يمنعوها، قد أراني ولا أخاف الفضول، لا تخالي أني عشية راح الركب، هنتم علي ألا أقول. وذكر أبيات أخر غير هذه، وقد قيل إنما سمي هذا حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته يرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه. وكان الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم، اسم كل واحد منهم فضل، وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداع والفضيل بن الحارث، هذا قول ابن قتيبة، وقال غيرهم الفضيل بن شراع والفضل من وداع والفضل من قضاع، وقد أورده السهيلي رحمه الله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق، وقال محمد بن ابن إسحاق بن يسار: تداعت قبائل قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكان حلفهم عنده بنو هاشم بن عبد المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس، إلا كانوا معه كانوا على من ظلمه حتى يرد على مظلمته. فسمت قريش ذلك حلف الفضول. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثنا محمد بن زيد بن المهاجر كنكوذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير المدينة، أمره عليه عمه معاوية بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة، فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه السلطاني، فقال له الحسين: أحلف بالله لا تنصفني من حقي أو لأخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. قال: فقام عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. وقد بلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبد ابن عثمان بن عبد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي. قال رحمه الله عز وجل: تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكانت خديجة بنت خالد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما بلغ من صدق حديثه وعظم أمانته من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لها في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار مع غلام لا يقال له ميسرة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذاك، وخرج معها غلامها ميسرة حتى نزل الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته يعني تجارته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة، فكان ميسرة فيما يزعمون. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه عليه الصلاة والسلام من الشمس، وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، وحدث ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها. فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: فيما يزعمون يا ابن عم، إني قد راغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليه وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج مع عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة وأزكى السلام، رضي الله تعالى عن أمنا خديجة. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: فأصدقها 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وكان يكنى به صلوات ربي وسلامه عليه، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: أكبرهم القاسم ثم الطيب، أكبرهم القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة عليهم السلام جميعا. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: قال البيهقي عن الحاكم: قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: أكبر ولدي عليه الصلاة ربي وسلامه القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، وكان أول من مات من ولدي القاسم ثم عبد الله. وبلغت خديجة رضي الله تعالى عنها 65 سنة، ويقال 50 هو أصح. وقال غيره: بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة، ثم مات بعد النبوة، وقيل مات وهو رضيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة يستكمل رضاعه. والمعروف أن هذا في حق إبراهيم. وقال يونس بن بكير: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولدت خديجة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 غلامين و4 نسوة، القاسم عبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. وقال الزبير بن بكار: عبد الله هو الطيب، عبد الله هو الطيب هو الطاهر، سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة فماتوا قبل البعثة. لأنه ولد بعد النبوة فمات قبل البعثة. وأما بناته فأدركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأما إبراهيم فمن ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب اسكندرية، صاحب اسكندرية من حفن من كورة من كورة أنصنا. وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليهم الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم منهم أبو عمرو المدني. وقال يعقوب بن سفيان: كتبت عن إبراهيم بن المنذر، حدثنا عمر بن أبي البكر الموصلي، حدثنا غير واحد أن عمرا أن عمرو بن أسد زوج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره 25 سنة، وقريش تبني الكعبة. وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمره إذ ذاك 35 وقيل 25. وقال البيهقي: ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله، أخبرنا حسين بن سفيان، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عمرو بن أبي يحيى بن سعيد القرشي عن جدي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي الغنم. فقال له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. رواه البخاري رحمه الله عز وجل عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى. ثم روى البيهقي من طريق الربيع بن بدر، وهو ضعيف، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آجرت نفسي من خديجة 2 سفرة بقالوص. وقال رواه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار عن عمار بن أبي عمار عن أبي عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن أبا خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال أظنه قال سكران. ثم قال البيهقي أخبرنا الحسين بن عبد الله أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أن أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي حدثنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبي عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس من تزويج عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وما يكثرون فيه يقول أنا أعلم الناس بتزويجه إياها إني كنت له تربا وكنت له إلفا وخدنا وإني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا على أخت خديجة وهي جالسة على آدم تبيعها فنادتني فانصرفت إليها ووقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة قال عمار فرجعت إليه فأخبرته فقال بل لعمري فذكرت لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أغدوا علينا إذا أصبحنا فغدونا عليهم فقالت اغدوا علينا إذا أصبحنا فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديجة حلة وصفرت لحيته وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمرا فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه وسأله أن يزوجه فزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه ونام أبوها ثم استيقظ صاحيا فقال ما هذه الحلة وما هذه الصفرة وهذا الطعام فقالت له ابنته التي كانت قد كلمت عمارا هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك وبقرة أهداها لك فذبحناها حين زوجته خديجة فأنكر أن يكون زوجه وخرج يصيح حتى جاء الحجر وخرج بنو هاشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فكلموه فقال أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته خديجة فبرز له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال إن كنت زوجته فسبيل ذاك وإن لم أكن فعلت فقد زوجته وقد ذكر الزهري في سيره أن أباه أن أباها زوج منه وهو سكران وذكر نحو ما تقدم نحو حكاية السهلي قال الموصلي والمجتمع عليه أن عما عمرو بن أسد هو الذي زوج منه وهذا هو الذي رجحه السهلي وحكاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة قالت وكان خويلد مات قبل الفجار وهو الذي نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسد إلى اليمن فقام في ذلك خويلد وقام معه جماعة من قريش ثم رأى تبع في منامه ما روعه فنزع عن ذلك وترك الحجر الأسود مكانه وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أخا عمرو بن خالد هو الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين فالله أعلم. قال رحمه الله عز وجل فصل ما أخبرت به خديجة رضي الله تعالى عن ابن عمها ورقة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق وقد كانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ذكرت لورقة بن نفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعالم من علم الناس ما ذكر لها غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلاني فقال ورقة لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر في ينتظر هذا زمان، أو كما قال فجعل ورقة يستبط الأمر ويقول حتى متى يقول في ذلك، لو يقول في ذلك فجعل ورقة رحمه الله عز وجل يستبط الأمر ويقول حتى أو ويقول حتى متى، وقال في ذلك لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعد بعث النشيج وصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن مكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروج بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج بأن محمدا سيسود فينا ويخصم أن يكون له حجيجة صلوات ربي وسلامه عليه، ويظهر في البلاد ضياء نور، ويقيم في البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا في الذي كرهت قريش، ولو عجت بمكة عجيجا أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج، فأن في أن فإن فإن يبقوا فإن يبقوا وأبقى وأبقى يكن أمور يضج الكافرون لا ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفه حروجا. قال رحمه الله عز وجل. وقال ورقة أيضا فيما رواه وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عنه أتوبك لحظة واحدة وقال ورقة أيضا وقال ورقة أيضا فيما روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عنه أتبكر أم أنت العشية رائح وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح، لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد يوم نازح، وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح، فتاك الذي وجهت يا خير حرة بغور وبالنجدين حيث الصحاصح إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت، وإن من الأحمال قعص دوالح فيخبرنا عن كل خير يعلمه، وللحق أبواب لهن مفاتح، بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح، وظن به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العابدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح، ويتبع حيا لؤي وغالب شبابهم والأشيبون الجحاجح، فإن أبقى حتى يدرك الناس داره فإني به مستبشر الود فارح، وإلا فأني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح. وزاد الأموي قال رحمه الله عز وجل: وزاد الأموي: فمتبع دين الذي أسس قال فمت وزاد الأموي فمتبع دون الدين الذي أسس البناء وكان له فضل على الناس راجح، وأسس بنيان بمكة ثابتا تلألأ فيه بالظلام المصابح، مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الطلائح، وحراجيج الأمثال القداح من السرى يعلق في أرساغهن الصرايح، ومن شعره فيما أورده القاسم السهلي في روضه: لقد نصحت الأقوام وقلت لهم أنا النذير، فلا يغرركم أحد لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لا شيء مما نرى تبقى بشاشته. لا شيء مما نرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح به، والجن والإنس فيما بينهم مرد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورد بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. ثم قال: هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة، قال: وفيها بيات تنسب إلى أمية بن السلت. قلت: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات، والله تعالى أعلم. طيب، انتهت مدة الحلقة. نقف على فصل في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث ب5 سنين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.